وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك وهو الأمر عندنا. من سنن العيد تعيين ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم وعدد التكبيرات في كل ركعة. أما عدد التكبيرات وإن كان مالك قدم القراءة لكن لتتفرغ إليها، يقول ابن رشد اختلف في عدد التكبيرات على أكثر من 12 طريقة، أكثر من 12 قول في التكبيرات، ولكن الذي عليه الجمهور ما ذكره مالك هنا في هذا الباب 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية. والخلاف يأتي بعد هذا، هل 7 منها تكبيرة الإحرام في أبو ثمانية أو 7 دون تكبيرة الإحرام، وهل 5 في الركعة الثانية منها تكبيرة القيام أو ليس منها فتكون 6، ويذكر العدد 8 9 7 5 6 إلى غير ذلك باعتبارات متفاوتة. والذي عليه الجمهور عند الأئمة 4 ما عدا قول عند الأحناف أنها 3 تكبيرات فقط. إذن رأي الجمهور في عدد التكبيرات أنها في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، وبين كل تكبيرة وتكبيرة هل هناك شيء من الذكر أو صمت؟ فهناك من يذكر كالشافعية أنه بعد التكبيرة يسبح الله ويحمده كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيل، أو كبيرة والحمد لله كثيرة الله أكبر كبير وفي سره كبيرة والحمد لله كثيرة، أو الله أكبر الله أكبر على ما يأتي من الإمام، والمأموم أيضا يتبع الإمام في ذلك. فإن حمد الله بين كل تكبيرة فلا مانع، وإن اقتصر على مجرد التكبير فلا مانع، وكذلك رفع اليدين مع كل تكبيرة. ينبه المالكية والحنابلة على أن ذلك من السنة، كلما قال الله أكبر في 7 في الأولى أو في 5 في الثانية يرفع يديه حذو منكبيه الله أكبر ويردهما إلى صدره كما كانت، وإذا لم يرفع الصلاة صحيحة. وعلى كل هذا ما يتعلق بعدد التكبيرات وبالذكر بين كل تكبيرة وبرفع اليدين معها. وعقب على ذلك مالك رحمه الله وقال ثم إن هذا هو الأمر عندنا. وهذه العبارة كما أسلفنا من قول مالك رحمه الله الأمر عندنا، أي عمل أهل المدينة في عدد التكبيرات، وهو الذي عليه الجمهور والراجح، وبالله تعالى التوفيق. يقول الأخ مالك يقول التكبير قبل القراءة والأمر عند أمر عندنا في الجميع، التكبير قبل القراءة وعدد التكبيرات 7، وهذا رد على من يقول 8 و6 و12 إلى و3 إلى آخر ذلك. الكلام مالك هنا على عدد التكبيرات،